يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أحبتي في الله، ها نحن في اللقاء الأخير، اللقاء الأخير في هذا الفصل الدراسي، الفصل الثاني. وحقيقة عشنا معكم لقاءات قرابة 23 لقاء في هذه الأحاديث المتنوعة العظيمة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ولا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والتي ينبغي أن نهتم بها. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. بعض الناس قد يعني يوغل والعياذ بالله في الغواية، نسمع عن بعض الدعوات أنه بيننا بينكم القرآن، هؤلاء القرآنيون، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. طب أين السنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل متكئا على أريكته يقول: بيني وبينكم القرآن، ما وجدنا فيه حلال أحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه. ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسمع ما بين الفينة والأخرى بعض الدعوات التغريبية أو الدعوات يعني الخاطئة، الدعوات التي لا تليق بالمسلم. قضية أنه هذه كتب صفراء وكتب عفى عليها الزمن ونحن أبناء الجيل 21، والكلام الفاضل الذي نسمع من بين وقت وآخر، وعدم الجدية في أخذ مصدر التشريع من السنة، وأن فيها ما فيها. نقول: لا، الله سبحانه وتعالى حينما تكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر يحفظ الدين، الذكر يحفظ الدين، والدين كثير منه ليس في القرآن. تأتي السنة شارحة مبينة موضحة. ولذلك الله عز وجل كفل القرآن، حفظ القرآن وحفظ السنة، حتى الدين يبقى كاملا، يبقى كاملا ليس فيه نقص. وبالتالي سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولا يجادل فيها في ذلك إلا إنسان مريض أو به أذى في رأسه، نسأل الله العافية والسلامة. نأخذ مراجعة سريعة في هذا اللقاء على الأحاديث التي مرت معنا. وحقيقة صدقوني يا بعض الأحاديث، يعني أقول لو قلت لكم يحتاج إلى 24 حلقة، وهي عدد الحلقات التي أخذناها في هذا الفصل، يكون قليلا فيه. أليس هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ بلى. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول الحديث الواحد أو الكلمة الواحدة وفيها من العبر ما الله به عليم. أول حديث تكلمنا فيه حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه البخاري. وهذا الحديث القدسي فيه من الفوائد ما الله به عليم، وكيف أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يبين أن أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه الفروض والواجبات، ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ النوافل والسنن والمستحبات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا النوافل تأتي بعد إيش؟ الفرائض. ثم تأتي قضية إيش؟ لوازم المحبة: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، نحن ضعاف ولا بد أن نستكثر. تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هنا الشاهد: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إياكم الغلو، إياكم الغلو، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين إلى أحد إلا غلبه. ولذلك علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة: من رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها في النار وهو يذبهن عنها، قال: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. الله أكبر. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، الناس يتقحمون في النار، الناس يتقحمون يتركون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي كناية على شدة حرصه: آخذ بحجزكم. الحجزة ما يربط على وسط الإنسان، أوثق منطقة يمسك بها الرجل. آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون مني. كارثة والله حينما نخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك هديه، النتيجة وخيمة. الحديث الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: يأتي على الناس زمان الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. ولذلك يأتي على الناس سنوات فيها ابتلاء، فيها ابتلاء، فيها فتن، فالذي يتمسك بدينه سيبتلى، لكن النتيجة نتيجة عظيمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. 50 منكم، لا منهم، لا منكم أنتم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.

وعظم الصلاة وفضل الصلاة، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، يعني احتوت على قضية الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصوم ركن من أركان الإسلام، الجمعة، الجمعة أيضا من الصلاة. من حافظ على هذه الأمور كانت مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تحضره صلاة مفروضة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة ما بينها وبين التي قبلها وذلك الدهر كله، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص، وأنا هنا أكرر قضية الصلاة، الصلاة، الصلاة صلة بينك وبين الله. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فنحرص بارك الله فيكم على هذه القضية، الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما فاق من غيبوبته ماذا قال؟ أصلى الناس، أصلى الناس. القضية الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والهاجس الكبير الذي قاله بعد أن فاق من إغماءته أصلى الناس. قضية ما هي سهلة. ليت قوم يعلمون، ليت الشباب يعلمون بهذه القضية. الذي يفرط في الصلاة والذي يضيع الصلاة، أين أنت من دين الله عز وجل؟ الصلاة صلة، العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحديث السابع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم ثلاثة: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هؤلاء ثلاثة حق على الله أن يعينهم. رجل مجاهد في سبيل الله، في سبيل الله، مو في سبيل الشيطان ولا في سبيل الدنيا ولا في سبيل الهوى، لا، في سبيل الله. والمكاتب الذي يريد الأداء، إنسان كان مملوكا فاتفق مع مولاه أن يعتقه نظير مبلغ محدد، هذا سيعينه الله عز وجل. والناكح الذي يريد العفاف، إنسان يخشى على نفسه من الفتن فيريد أن يعف نفسه، حق على الله أن يعينه. إذن هذه قضايا مسلمة لا بد أن نأخذها بالتسليم المطلق، ما هو يمكن، لا، تسليم مطلق. نسأل الله أن يعين المجاهدين في كل مكان، وأن يسددهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من الفتن. الحديث الثامن، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، لا شك، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. كيف تتعامل مع الدنيا هذه؟ هل تعشقها وتحبها وتسكر بحبها حتى الثمالة، أم تأخذها بقدرها وتعلم أنها فتنة، وأن الإنسان ينبغي أن يتخفف منها، وأن يجعلها قنطرة للآخرة، جسر للآخرة، معبر للآخرة، ما تركن لها، لا لا لا تركن لها، حلوة خضرة لكن لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما تعدل عند الله جناح بعوضة. فينظر كيف تعملون في الدنيا، لكن انتبه، انتبه، لابد أن تحسن العمل في الدنيا، إقامة شرع الله، دين الله، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، النصيحة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا لابد أن يكون مستحضرا معك. فاتقوا الدنيا، احذروها، احذروها، طبعا ما قال اتركوها، لا، احذروها، تعاملوا معها بحذر، تعاملوا معها بحذر كبير وبتقوى كبير، اجعلوها مزرعة للآخرة، اعملوا الصالحات، ابتعدوا عن السيئات، بادروا بالأعمال. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا استثناء ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، خطورة النساء كالدنيا، تعامل مع المرأة بحذر. يعني فتنة بني إسرائيل في النساء، ولذلك أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ولذلك الآن مع الأسف القنوات الآن ومواقع الأنترنت والجوالات يعني فيها فتن عظيمة، فاتق الله في نفسك، لا تتبع النظرة النظرة الأولى لك والثانية عليك. والنظرة المحرم كارثة، يدمر الإيمان، يدمر القلب. ومع الأسف أعداء الإسلام فتحوا لنا هذه الأمور، فتحوا على مصراعيها، فما يحفظك منها بعد الله سبحانه وتعالى إلا تقواك وورعك والمراقبة لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم بعض الناس ربما يواجه فتن كثيرة لكن ما يقدر يواجه فتنة النساء، ولذلك احذر، احذر تسلم، احذر تسلم، اتق الدنيا واتق النساء. هذه قضية خطيرة جدا في هذا الزمان، كما قلت لكم القنوات الفضية الآن بالآلاف، مواقع الأنترنت بالملايين. إذا ما نقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نقف ثم نواصل بعد الفاصل بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع مراجعة سريعة إلى أو مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 9، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فقال: كن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا، انتبه، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أحسن التعامل مع الدنيا، لا تمل إليها كثيرا، احذر منها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تشرق بحبها، احذرها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولذلك امتثل ابن عمر للنصيحة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بادر بالأعمال. الحديث العاشر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة محفوف بالمكاره بما تكرهه النفس، النفس تحب الانفلات، ولذلك حفت النار بالشهوات، الانفلات، المحرمات، الشهوات، الهوى، التفلت من الدين، ولذلك تريد الجنة. اصبر اصبر وصابر ورابط واتق الله، راقب الله سبحانه وتعالى. أما النار فمفتوحة، شهوات، نوم، كسل، غفلة، إعراض، كفر، شرك. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذا من الحديث العظيمة التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. الحديث الحادي عشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، المسلم مفلح في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح المؤمنون، قد أفلحوا. نعم، أن تكون عبدا لله هذه أعظم نعمة، والعياذ بالله أن يكون إنسان عبدا للشيطان ولا عبدا للبقر ولا عبدا للأصنام، لا لا. ومما زادني شرفا وفخرا وفكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قد أفلح، فلاح في الدنيا فلاح في الآخرة من أسلم ورزق كفافا، حتى الدنيا لا تطغى عليه، ما يكفيه هو وأهله. وقنعه الله بما آتاه، رزق القناعة في الدنيا، أما في الدين لا، ما في قناعة. الدين ما في قناعة يا أحبابي، الدين ينبغي أن تكون طمع جشع في الأعمال الصالحة، ما تكتفي. لما الدنيا لا اقتنع، شو اسمه، اقنع حتى لا تسحبك إلى الدون والعياذ بالله. الحديث الثاني عشر حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من نعم الله أن الله يرزقك العلم والفقه. وأنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل النبوة، أن هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم طائفة منهم، ما أبدا لا يمكن أن يخلو زمان من هذه الطائفة المنصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالإنسان يثق بالله ويحسن ظنه بربه ومولاه، وأن هذا الدين محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث عشر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي زيادة ولو بكلمة طيبة. إذن سيكلمك الله، أعد لنفسك هذا الموقف، تنظر يمينك ما قدمت، يسارك ما قدمت، النار تلقى وجهك، طيب ماذا أعمل؟ قال فاتقوا النار، يعني دائما اعمل اعمل ولو شيء يسير، لا تبخل على نفسك، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا يمر عليك يوم وانت غافل وانت كسلان، لا يمر عليك لحظة ولا ساعة وانت غافل، لا، اتق. قال ولو بكلمة طيبة، كلمة طيبة ما نستطيع عليها، كلمة طيبة ولو أن تذكر الله أو تسبح أو تهلل أو تقرأ قرآن. إذن الإنسان يبادر، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، بادر، اتقوا النار ولو بشق تمرة، المبادرة. الحديث الرابع عشر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون كما بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم من وضعها في حرام أكان عليه وزر، فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن كيف نحيل العادات إلى عبادات؟ بالاحتساب والنية. حديث عظيم جدا، فيه من الخير الكثير ما لا يعلمه إلا الله. والحديث 15 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ماذا نقول في هذا الحديث؟ كل جملة تحتاج إلى كلام، لكن فيه خير عظيم جدا. الذكر وما أدراكم ما الذكر؟ سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، فضلا عن الصلاة نور، صدقة برهان، صبر ضياء، القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما تبيعها للرحمن أو تبيعها للشيطان والعياذ بالله. الحديث 16 حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه ولمسلم. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. كل سلامة، كل مفصل عليه صدقة. ولذلك الأعمال كثيرة، والإنسان لا يكسل ولا يبخل، يعني حتى لو كانت قضية إيش، مشيك إلى الصلاة، ذكرك لله سبحانه وتعالى، وهلم جرى. الحديث 17 عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دائما الصدق طمأنينة، والكذب ريبة والعياذ بالله. حديث من أمهات الأحاديث. الحديث 18 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم من أعظم العبادات، كما أن قطيعة الرحم موجبة للعنات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الحديث 19 حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر عليه في الدنيا أو يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وفي الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث 20 حديث سهل بن سعد الساعدي قال صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. الحديث 21 وهو آخر الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه 3 أهداف رئيسية في حياتك لما بعد موتك. أردت أن يجري عليك العمل في القبر انتبه لهذه 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. بهذا نكون قد وصلنا أيها الأحبة إلى ختام لقاءاتنا في هذا الفصل الدراسي، ومع قبس من النبوة ومشكاة الرسالة من كلام سيدنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.